على عودة القلب بيحشك وعيب السنة وحبيبي بس لا لا لا لا لا لا لا لا دقيقة وبس بابي مكسر لي وحياتي بابي مكسر لي وحدي لوحدي القلب بيهوى الزهر بيدي العجايز طب كسرناها جزايز يا زهر اختشي برضو